دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم، فنصبون على فعل المحذوف. نعم. قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت كهمة يحدث عن ابي نضرة عن جابر بن عبد الله قال اراد بنو سلمة ان يتحولوا الى قرب المسجد قال والبقاع خالية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، فقالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا. نعم، حرص الصحابة على الخير. شوفوا أبي بن كعب يرق للرجل ويشفق عليه، لو اشتريت حمارا قال حمارا والله ما أحب أن يكون بيتي ملاصقا لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفوتني هذا الأجر. فلما بلغ الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ما احتسبت. شوف فقه وعلم الصحابة رضي الله عنهم. النبي هذا واسطة وسيلة، لكنهم تعلقوا برب البرية سبحانه وتعالى، حرصوا على الخير الذي دلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اللي بيمشي بالسيارات الآن الذهاب إلى مسجد السيارة نفسه إن شاء الله له الأجر. نعم. واللي بيذهب إلى المسجد الحرام النهارده بالطائرة، كل هذا الممشى بإذن الله سبحانه وتعالى في ميزان حسنات. خذها قاعدة، خذها قاعدة. ولهذا اللي يبادر في مواصلته وجاي ينزل مواصلة لمواصلة ويركب ويعمل ويسوي، إذا طالعت أجر كل خطوة تخطوها. شوف بقى أنت الآن أنت مش بتخطو إلى مسجد للصلاة فقط، يعني أنت خطوتك إلى مسجد للصلاة، خطوتك إلى مسجد لطلب العلم، فإن الملائكة تضع أجنحة لطالب العلم رضا بما إيه بما يصنع. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر طالب العلم بهذا. ولهذا لما جاء الرجل إلى زرج وقال له ما الذي جاء به، قال جئت أطلب العلم، فعظم ذلك عنده. نعم. والله له أجر بناء المسجد، ولكن مش هياخد بقى خطوات كمان. هم بياخد على قد، وده بنا مسجد في منزلي بياخد على قد، وعايز يكوش على كل حاجة. دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم تكتب آثاركم، الجواب وجزاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، باب المشي إلى الصلاة تنحى به الخطايا وترفع به الدرجات. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن علي بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وقال قتيبة حدثنا بكر يعني ابن مضر كلاهما عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. قال الحسن وما يبقي ذلك من الدرن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك الحاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال

سلما. ولا فالمراد أقدمهم سنا سلما يعني إسلاما. وسنا هذا من جهة السن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث: وليومكم أكبركم، لما اتفقوا في جميع الأشياء قال يومكم أكبركم. نعم. وقول صلى الله عليه وسلم ليؤمن الرجل الرجل في سلطانه، المعنى أنه إذا ذهب رجل إلى رجل له سلطان معين، كان يكون إمام مسجد مثلا، هذا المسجد له إمام راتب، لو جاء واحد أعلم من هذا الإمام الراتب بعشرة أضعاف فإنه لا ينبغي له أن يؤم هذا الإمام الموجود إلا إذا أذن له. ولهذا المشهور عند الناس لصلاة الجنازة حينما يصلى على الجنازة في المساجد يقولون يتقدم مين؟ أقرب واحد إلى الميت. هذا خلاف السنة، الذي يتقدم في المسجد للصلاة على الجنازة الإمام، لأن هذا سلطان الإمام، هذا سلطانه، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان. لكن لو أذن الإمام خلاص لا إشكال. إنما حين يصلى على الجنازة في المصليات، وهذا هو السنة، مكان فسيح واسع، فإنه يتقدم هذا، إنما في المسجد فلا يتقدم صاحب الإمامة أو الإمام المسجد، لا يتقدمه أحد. نعم. قال حدثنا أبو خريج قال حدثنا أبو معاوية حاء قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير وأبو معاوية حاء قال حدثنا الأشج قال حدثنا ابن فضيل حاء قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يقول سمعت أبا مسعود يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. ولو حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب على ذي قلابة عن مالك بن شويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. قال وحدثنا أبو ربيع الزهراني وخلف بن هشام قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال قال لي أبو قلابة حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شببة متقاربون، واقتصى جميعا الحديث بنحو حديث ابن علي. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما. قال وحدثناه أبو سعيد الأشجعي قال حدثنا حفص يعني ابن غياث قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد وزاد قال الحذاء وكان متقاربين في القراءة. نعم. فقدم الأسن لتقاربهما في القراءة، وإلى الذي يقدم للإمامة هو الأقرأ، أقرأكم من كتاب الله. طيب أقم يا مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نواصل القراءة في صحيح مسلم حتى أيضا ننهي كتاب المساجد إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال

ومكرا لهؤلاء السبعين نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانوا من أجل الصحابة رضي الله عنهم. فحزن عليهم النبي حزنا شديدا صلى الله عليه وسلم ودعا على قتلتهم. من هنا شرع الدعاء والقنوت في النازلة، ولكن العلماء اختلفوا هل مرجع الدعاء في النازلة إلى الإمام أو إلى يعني إمام المسلمين الأعظم أو إلى أئمة المساجد وعموم الناس؟ على قولين، منهم من قال يلزم في القنوت في دعاء القنوت أن يكون بأمر السلطان، أن يكون السلطان هو القائم بذلك أو بأمر السلطان، وذلك لأن القنوت يختلف تقديره لو ترك لعموم الناس. فعموم الناس لو ترك لهم القنوت لمثلا رأى هذا غشا في أسواق المسلمين يوم يدعو على من يغش، رأى مثلا هذا الكهرباء تنقطع كل ليلتين ثلاثة يوم يدعو على شركة الكهرباء، رأى هذا مثلا الطريق فيه عطل ولا كذا بقي يوم يدعو على هذا، والله نزيل هذه نزيلة وضاق علينا السبل كذا، رأى هذا غلاء في مصاريف المدارس، رأى هذا غلاء في كذا قم يدعو. فقالوا لا، ضابط هذا يرجع للإيه؟ للسلطان هو الذي يقدر للنوازل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنط في كل نازلة، نزل بالمسلمين نوازل أيضا أخرى، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في كل نازلة، ولما قنط في نوازل معينة فدل هذا على أن مرجعية ذلك إلى ولي الأمر. وبعض العلماء وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام أنه يرى أن الأمر في ذلك راجع لما يراه المسلمون في ذلك ولا يلزم في ذلك السلطان. نقول تحقيق المسألة، إذا لم يكن نهي من السلطان عن الدعاء فتكون المسألة محتملة، بيد أن الأرجح عندنا والأقرب أن يرجع في ذلك إلى السلطان، أن يرجع في ذلك إلى السلطان لأنه هو الذي يقدر هذا. إنما إذا كان نهي من السلطان عن القنوت إلا بإذنه فيلزم عند الجميع العمل بهذا. يبقى عندنا حالتان، حالة ينهى السلطان عن هذا القنوت إلا بإذنه، خلاص هذا حقه استفاده من نهيه لأنه يرى المصلحة. قد يكون مثلا هناك مسائل خفية لا نعلمها بها حصل النهي هذا، فإننا لن نستئذ بين يدي السلطان، إذا نهى خلاص. إنما إذا ما نهى فنقول الأمر في ذلك يعني واسع، ولا نبدع من قنت بدون إذن السلطان، شرط أن يكون فعلا نازلة بالمسلمين، لكننا نقول الأولى أن يرجع في ذلك إلى السلطان. ومرب السلطان، السلطان ومن ينيب السلطان، السلطان أنب مثلا وزارة أوقاف مثلا أو كذا، يبقى نعمل بتعاليم إيه وزارة الأوقاف. طب إذا ما ورد لأمر ولا نهي خلاص الأمر في ذلك إيه، الأمر في ذلك واسع. أيضا نبدع على تنبيه آخر، وهو أنه ينبغي في قنوت النازلة أن نقتصر على النازلة والحاجة، وألا يحصل عندنا تعدي في الدعاء. فبعض الناس يستغل هذا في الخروج بالقول على السلطان في الدعاء وسب طبقات المجتمع في هذا الدعاء، واخد بالك، ويتجاوز ويحول دعاءه إلى خطبة، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم ونصره ومن نصرهم، اللهم إن قوما من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويتدعون بزينا وقد فعلوا وكذا وسمحوا لهم وفتحوا لهم المعابر، اللهم عليك بهم، اللهم إنهم قد زارهم هؤلاء اليهود فاستجابوا لهم، ووضع ويبدأ يشرح منهج كبير وواسع جدا في هذا، ويحول الدعاء إليه إلى خطبة في ذلك ويستغل هذا. هذا لا يجوز، إنما النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا من المسائل هنا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم العن لحيانا ورعلا وذكوان. سبق أن حققنا مسألة اللعن، هل يجوز لعن المعين ولو كان كافرا أم لا، وقلنا بأن العلماء اختلفوا فيها، فمنهم من جوز لعن المعين ومنهم من منع. والأقرب أنه يمنع ذلك. وأما لعن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء فقد توقف عنه صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل ليس لك من شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد تاب الله تبارك وتعالى على من لعنه صلى الله عليه وسلم، لعن سهيل بن عمرو، لعن صفوان ابن أمية، لعن الحارث بن هشام، فأنزل الله ليس لك من أمر شيء ويتوب عليهم أو يعذبهم. فلعل لعن النبي هذا كان قبل النهي، كان قبل النهي، ثم لما استقر النهي ترك النبي صلى الله عليه وسلم اللعن. لكن يجوز الدعاء عليهم، فالدعاء عليهم نعم، أما اللعن فتركه هو الذي يظهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذه الأحاديث بيان اختيار الاسم الحسن، وأن الإنسان قد يصاب من شؤم اسمه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال وعصية عصت الله ورسوله، وسالم سالمها الله، فأسلم سالمها الله، فقد يكون الإنسان نصيب من إيه؟ من اسمه. وغفار غفر الله لها، غفر الله، فغفار غفر الله لها، وأسلم سلمها الله، وعصية عصوا الله ورسوله. فالإنسان يحاول أن يختار الاسم الحسن سواء لابنه أو لابنته ويتفائل بهذا الاسم، لأنه قد يكون للإنسان نصيب من إيه؟ من اسمه. ولهذا كان سعيد بن مسيب يقول، ابن حزن كان يقول لما نهى النبي عن هذا ورد تغييره قال فما زالت فينا الإيه؟ الحزونة. ولما رأى النبي سهيل بن عمرو يوم التفاوض في الحديبية قال أرى أن الله قد سهل إيه؟ قد سهل عليكم، فاستبشر بهذا. نعم. ولما الرجل هذا لجال عمر وقال ما اسمه، قال اسمه مش عارف إيه، جمرة مع نار مع مش عارف كذا، قال هذا فقد احترق بيتك. نعم نعم، رفع اليدين نعم هذا وارد، لكن مسح الوجه لم يرد. والقنوت هذا في النازلة يكون في جميع الصلوات، ولو اقتصر القانت على بعض الصلوات لا بأس، لو اقتصر على الفجر لا بأس، لو جعل الفجر المغرب لا بأس، لو جعل كل الصلوات لا بأس، لا فرق في قنوت النازلة. وهذا أيضا في إشارة لطيفة إلى أنه لم يرد القنوت في صلاة الصبح، ولو كان واردا لنقل كما نقل قنوت النوازل، لأن النبي قنت شهرا في حياته مع ذلك نقل. فلو كان النبي يداوم على القنوت كل صباح لكان أولى بالإيه؟ لكان أولى بالنقل. فدل هذا عنه لم يحصل ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو في مذهب الشافعي، لعلهم اعتمدوا على أن طول القنوت في هذه الصلاة يعني القيام وليس المراد بذلك الدعاء. نعم. احنا بينا الآن، شوف سؤال تاني، احنا الآن بينا ان هذا ليس من السنة. بعض الناس بيقتاد يقول لك تمحف القنوت محف نازلة دايما، يعني واحد يقول لك تقول مثلا تقول لك احنا محف نازلة دايما، هذا خالف السنة، هذا خالف السنة، وهذا ابتدع. اولا في النازلة دايما ليه؟ يعني يلقى الله مكر الأعداء. طيب وأيام النبي ما كان مكر الأعداء؟ أما كان الأعداء على أبواب المدينة وفي داخل المدينة؟ هذه ليست حجة أن تقول نحن في قنوت أو في النوازل دائما. يبقى خلاص كان يشرع القنوت في الصلاة كلها، لأن المسلمين لا يخلون عن صراع مع الباطل، فيه الزمن يأتي فيه صراع، يقف الصراع، ما في زمن يقف فيه الصراع أبدا، إلا بقى بعد ما قتل يجوج ومأجوج يبقى نقول القنوت بقى يمتنع يومه. نعم. الأمر في ذلك واسع، قبل الركوع أو بعد الركوع، بيد أن الأشهر بعد الركوع، ولهذا باب البخاري باب القنوت قبل الركوع وبعده، الأمر في ذلك واسع. نعم نعم. يلا عشان بس باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرف وقال لبلال اكلأ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استمع فهذا يدل على الإنسان إذا خشي فوات الفجر إن هو ينبه إما يجيب منبه ساعة كذا أو ينبه رجلا سيستيقظ يقول بصحيني. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل بالأمر إلى بلال رضي الله عنه قال احفظ عين الصلاة بلال خلي بالك انتبه. نعم فنام بلال وغلط عيناه. فيبقى ده في استحباب أخذ المنبهات واستحباب التنبيه على الإخوة صاحب بعضهم بعضا في الصلاة بالهواتف. يعني بدل ما نقعد نغني في الصلاة بالهواتف نستعملها في الخير وننبه على إخواننا ما ينبغي هذا في الصلاة ولا في المساجد أبدا أبدا. والحمد لله الواحد يخفي أخي التنبيه مرة يعني الواحد ما يذكر أن بق المحمول بتاعه يوما ما من يوم ما عرف هذا الأمر أو حمل المحمول أن بق مرة واحدة مثلا إلا إذا كانت حاجة تقع سهل. يعني دخلت المسجد خليه على الصامت لا سيما فين في الصلاة لأن أنت مستحيل أصلا ترد في الصلاة. يعني مش معقول ان انت بتخليه صوته مرفوع ليه ما مستحيل ترد في الصلاه اذا هتطلعه وتقفل طب ايه اللي جبرك خليه على الصامت اذا كنت خايف يجيك اتصال مثلا ولا حاجه ويعني تسهو عنه خلاص خليه على الصامت. وبعدين حتى لو خليته على نغمه ما تخلوش على نغمه فيها كلام يعني اعملوا جرس عادي جرس عادي انما واحد يعيط ويقول لك يا الله يا الله احنا بنصلي ولا هنسمع ده ولا هنسمع مين يعني هذا ما ينبغي ابدا في الصلاه. اذا كان النبي نهى عن رفع المصلي صوته في الصلاه حتى لا يشوش على الاخر فما بالك بقى بهذا الدعاء. نعم فلما تقارب الفجر استند بلال الى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند الى راحلته. فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من اصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اي بلال. فقال بلال أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك. قال اقتادوا يعني كان بلال يعتذر بهذا يعني لا تلومني يا رسول الله فقد أخذ بنفسي ما أخذ بنفسك يعني لا تلومني. نعم فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال أقم الصلاة لذكري. قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. ولو حدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كلاهما عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حاتم عن أبي هريرة قال عرفنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين. قال يعقوب ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. قال وحدثنا شيبان بن فاروق قال حدثنا سليمان يعني ابن المغير قال حدثنا ثابت عن عبد الله بن رواح عن أبي قتادة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. فانطلق الناس لا ينوي أحد على أحد. قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى ابهار الليل وأنا إلى جنبه. قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته. قال فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل. فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة. قال متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال حفظك الله بما حفظت به نبيا. ثم قال هنيئا هنيئا له. شوف الحركة بركة والعمل لابد منه. فش حد ينال فضلا ونايم. الحركة بركة سبحان الله. يعني شوف هذا لو غفل كما غفل الباقي ما نال هذا. زي الصحابي اللي حرص النبي صلى الله عليه وسلم وبقي ليه. قال سلني سألني شيئا أدعو الله لك به. قال أسألكم ورفقتك في الجنة. وابن عباس لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاء فوجد ماء قال من وضع هذا؟ قال هذا وضع ابن عباس. قال اللهم علمه الكتاب. فالحركة بركة ولا يزال الإنسان كده ما ينال الفضل إلا بيحة. وفي كل باب في كل ميدان من ميدان شوف الدرس اللي بتحضره زي ليس كالدرس الذي تغيب عنه. الصفحة التي تقرأها لا يمكن أن تكون كما لو كنت قبل أن تقرأها. فالفضل لا يؤتى النائم أبدا ولا الكسلان ولكن على قدر ما يبذل الإنسان. ولهذا الجنة درجات ليست درجة واحدة. يتفاضل الناس في الجنة تفاضل لهم في العمل العمل كذلك في النار على حسب العمل. فمن بلغ الصديق ما بلغه أحد لأنه أصلا من بلغ عمل الصديق. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في نفسه والله لا أصدقك بعدها أبدا مع أن عمر أضمر في نفسه. يعني كل هذا حديث نفس عند عمر أضمر في نفسه اليوم أصدق أبا بكر ورجع هو نفسه الذي قال في نفسه والله لا أصدقك بعدها أبدا. وأبو بكر ولا عنده ولا واخد باله أصلا لأنها سجية. عند أبو بكر ركب جواده وأطلق عنانه فلم يستحضر منافسة. يعني ما قال عمر والله يا أبو بكر إحنا هو بعد نشوف بقى مين اللي يسبق التاني. نقول على أبو بكر استحضر هذا ولم يكن سجية له. لكن ده عمر ينافس وهو الذي يحكم من نفسه اليوم أسبق أبو بكر يوم أسبق يا أبو بكر وهو الذي عاد فقال والله لا أسبقك بعد هذا. وكل ده ولا أبو بكر أصلا بيسمع ولا قال له شيئا. من منكم شيء عليهم جنازة؟ من منكم عاد ضريرا؟ من منكم كل حاجة أبو بكر أنا فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع عن خمرين إلى دخل الإيه؟ الجنة. هذا بعمل هذا بعمل. إن قال قال طب النبي قال بشيء وقر في القلب نعم لكن في الصدق والعمل. لما كان الذي في قلبه كبيرا كان الذي على جوارحه أعظم من أن يناله أحد. ولهذا ما كان النبي يعدل بأبي بكر أحدا هل أنتم تاركون لي صاحبي ده بالذات خلوه. ولما حصل بينه وبين عمر ما حصل وقال عمر يا رسول كنت له أظلم أنا اللي أظلم ولا يعدل النبي عن أن يقول هل أنتم تاركون لي صاحبي. فالفضل يا أخوان لا يسقط على رؤوس الناس وهم نيام. ولهذا قال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. شوف العمل الصعب الشاق فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا ينامون يعملون جزاء بما كانوا يعملون لا ينامون جزاء بما كانوا يعملون. فشوف أبو قتادة سبحان الله يعني الناس في شام وأبو قتادة في شام ومش كل صفرة كان أبو قتادة هو اللي بيعمل كده ولكن القوم حريصون فالله يفتح لهم من قنوات الخير. النهارده أبو قتادة بكرة هذا بلال بعديها هذا سعد بن أبي وقاص. النبي يسمع أصوات صوت مين اللي جاي يحرسني مين قال أنا سعد وهذا فرس بن الربيع أو هذا أبو فرس بن الربيع وهذا كذا. فالصحابة يتوزع الفضل عليه على حسب ما يعني يقبلون والقوم كلهم مقبلون. ف فالنبي كل ما يجي ينام وهيجوع يوم يسنده. شوف الأدب كمان، قال من غير أن أوقذه، يعني سند خفيف، إن هو لا يحصل له أذى وفي نفس الوقت لا يحصل له إيه يقظة، لعلم أن النبي يحتاج إلى هذا صلى الله عليه وسلم، يعني سند خفيفة، حتى إن النبي لم يشعر به حتى آخر مرة. فقال له صلى الله عليه وسلم: منذ كم وأنت على هذا؟ متى كان هذا مسيرك مني؟ قال: قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال: حفظك الله بما حفظت به نبيه. يا سلام، رضي الله عنهم ورضوا عنه، قبح الله الروافض. نعم. قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال: حفظك الله بما حفظت به نبيه. ثم قال: هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال: هل ترى من أحد؟ قلت: هذا راكب. ثم قلت: هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب. قال: فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه، ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره، قال: فقمنا فزعين. ثم قال: اركبوا. فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضاءة كانت معي فيها شيء من ماء، قال: فتوضأ منها وضوءا دون وضوء. قال: وبقي فيها شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة: احفظ علينا ميضاءتك فسيكون لها نبأ. فسيكون لها نبأ، احفظ علينا ميضاءتك فسيكون لها ايه نبأ كمان، يعني هذا سيحصل بركة ان شاء الله ايضا. وهنا مسألة ذكرها العلم، وهي انه من نام عن صلاة او نسيها، هل يجب عليه صلاة اداء في الصلاة فورا ام يجوز له التأخير؟ يعني واحد مثلا استيقظ فلا الساعة بقت سبعة ولم يستيقظ، فبالك بقى خلاص انا اخد لي كمان ساعتين وحينما اقوم اصلي، هو كده قضاء. ايه قضاء؟ قضاء. اختلف اهل العلم في ذلك، فالجماهير ذهبت الى انه يجب عليه ان يصلي الصلاة اذا ذكر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصليها اذا ذكرها، واذا موعد الذكر اخر من صلاة للذكر اي للذكرى. ومنهم من قال يجوز التأخير، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الصلاة في الوقت الذي استيقظ فيه، وإنما أمر الصحابة أن يرحلوا ثم من بعد صلى، والصواب أنه يصليها فور يقظته وفور تذكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الصحابة بالارتحال لمعنى في المكان الذي ناموا فيه، وليس أن النبي تهاون في ذلك، إنما لمعنى في هذا المكان، ولهذا سبق معنى أنه قال: فإن هذا المكان قد حضره لإيه الشيطان. فدل هذا على انه يعمل بقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاه ونسيها فليصليها اذا ذكرها، اذا ذكرها، فتقوم تصلي ثم واصل بعد ذلك النوم ان شئت. نعم. ثم اذن بلال بالصلاه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداه فصنع كما كان يصنع كل يوم. فدل هذا ايضا على انه قضاء الصلاه يكون على صفته، على صفته. لو كان في الصلاة قد فاتت إمام المسلمين أو إمام البلدة ولم يحصل صلاة قط، فإنه يؤذن لها ثم تصلى السنة ثم يقام ثم تصلى. إنما لو فاتت فرد من أفراد وسائر الناس صلوا، فإنه يصليها، يقيم الصلاة لنفسه ويصلي، ولا يحتاج هذا إلى أن يؤذن لأنه قد حصل إيه الأذى. نعم. قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض: ما كفارة ما صنعنا بتصريفنا في صلاتنا؟ ثم قال: أما لكم في أخوة؟ ثم قال: أما إنه ليس في النوم تصريف، إنما التصريف على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها. ثم قال: ما ترون الناس صنعوا؟ قال: ثم قال: أصبح الناس هذه اللفظة العلماء تتكلموا فيها اللي هي فمن فعل ذلك فليصلي حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. المراد بذلك فليصلي يعني فليصلي هذه الصلاة عند وقتها الأول، ولا يحتج بإيقاع الصلاة الآن بعد طلوع الشمس على إنه هذا يكون وقتها من الغد. لا، فليصليها من الغد لوقتها يعني الذي شرع لها أصالة، وإلا ليس المعنى إنه يقضي هذه الصلاة في وقتها بعد أدائها. لا، فإن الصلاة لا يطلب بها الإنسان مرتين، لا يطلب الإنسان إذا قضاها على وجه المشروع الآن يبقى كيف يطالب بقضائها من الغد؟ لا، وإنما المراد بهذا إنه فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها اللي هو الأساسي، يعني لا يتذرع بإيقاعها الآن في هذا الوقت، أن يكون هذا الوقت دائما وقتها. نعم. ثم قال: أصبح الناس فقدوا نبيهم، فقال أبو بكر وعمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم. وقال الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشده. قال: فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء، وهم يقولون: يا رسول الله هلكنا عطشنا. فقال: لا هلك عليكم. ثم قال: أطلقوا لي غمري. قال: ودعا بالميضاءة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم، فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضاءة فكابوا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحزنوا الملأ، كلكم سيروى. قال: ففعل بركة وعلامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: اشرب. فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال: إن ساق القوم آخرهم شربا. صارت هذه سنة، ساق القوم آخرهم شربا، مش يقول واحد يسقي الناس يصب ويشرب الأول والصافي للصافي، لا، وإنما ساق القوم إيه. ولهذا شق ذلك على أبو هريرة لما دخل الرسول وأبو هريرة، وأبو هريرة يحتاج عندكم شيء؟ قالوا: عندنا إيه؟ إناء من لبن. خلاص يكفي الإناء إن شاء الله أبو هريرة ورسول الله. فقال: أتني بأهل الصف. طبعا يعني أن يأتيه بأهل الصف فيبقى لن يبقى إيه شيء. فقال: وماذا عسى أن يصنع هذا الإناء في أهل الصفة ولم يكن من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبوت؟ وبعدين أتى بأهل الصف، طيب سيشرب أولا. قال صلى الله عليه وسلم: اسقي القوم يا أبا هريرة. إذن لن يبقى له إيه شيء، ولكن حصلت بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي لأبي هريرة ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب، حتى قال أبو هريرة: والذي بعثك بالحق لأجل له إيه مسلكا. نعم. قال: فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاتى الناس الماء جامين رواء. قال: فقال عبد الله بن رباح: إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع، إذ قال عمران بن حصين: انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحد الرأس تلك الليلة. قال: قلت: فأنت أعلم بالحديث. فقال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصار. قال: حدث، فأنتم أعلم بحديثكم. قال: فحدثت القوم. فقال عمران: لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته. قال: وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثنا سلم بن جرير العطاردي قال: سمعت أبا رجاء العطاردي عن عمران بن حصين قال: كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، فأثلجنا ليلتنا حتى إذا كان في وجه الصبح عرفنا، فغلبتنا أعيننا حتى بدغت الشمس. قال: فكان أول من استيقظ منا أبو بكر، وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ. ثم استيقظ عمر، فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم

عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لا كفارة لها إلا ذلك. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا المثنى عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري. وهذا عموم هو قول صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هذا في الغالب الأعم هو المراد بذلك صلوات الخمس. فصلوات الخمس إذا نسيها الإنسان صلىها على صفته. لكن هناك صلوات إذا نسيها الإنسان فإنه يصليها على خلاف هيئتها. فمثلا الوتر إذا نام الإنسان عنه فيصليه شفعا. كذلك الجمعة إذا نام عنها فإنها تفوته ويصلي ذلك ظهرا. كذلك العيد إذا نام عنه فإنه يصليه من الغد. فإذا قول صلى الله عليه وسلم عن صلاة من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر لك فرات لها إلا ذلك هذا العموم مخصوص ببعض الأحوال. نقف إن شاء الله عند كتاب صلاة المسافرين.